حصريا على موقع djkimo.com. لما نسبتي وبتفكريني وكان نفسك تخسريني، بدور على سكة دليني سكة تخليني متوش في طريق على ليل يضيع ما بقاش جوايا شي تحطمي. انا واحد اربع على موقع djkimo.com.